بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله. الكتاب الثالث، الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، المبحث الرابع، معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك. الشرك في اللغة مخالطة الشريكين. انظر العين للفراهيدي وانظر مفردات للراغب الأصفهاني صفحة 380. بأن يشترك في نصيب بأن لا يستقل وينفرد كل واحد منهما بنصيبه، وشرعا هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب أو السنة تسميته شركا. انظر عقيدة المؤمن للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله صفحة 105. والشرك في العبادة هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وقد عرفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة ثلاثة الأصول فقال: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. انتهى. انظر الدرر الثانية الجزء الأول صفحة 126. والشرك أنواع أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. انظر معارج القبول لشيخ حفظ الحكامي الجزء الثاني صفحة 483. وهو يخرج صاحبه من الملة، فالواقع فيه يسلبه اسم وحكم الإسلام، وإن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار لأنه كافر. والشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في نصوص الكتاب والسنة تسميته شركا، وهو لا يخرج من الملة ولكنه من أكبر الكبائر، فصاحبه فاسق به. ومنهما الشرك الخفي وهو أكبر وأصغر، فمن الأكبر إرادة غير الله في عبادة القلب خوفا ورجاء وطمعا وحبا وغير ذلك أو رياء المنافقين، ومن الأصغر يسير الرياء وهو الرياء الطارئ على العبادة الناشئة لله كتحسين الصلاة بإطالتها أو تحسين الصوت بتلاوة القرآن ونحو ذلك مما أصله لله، ولكن يدخله الرياء رغبة أو رهبة لأجل الدنيا. وقد بين ذلك الإمام المجدد رحمه الله في مواضع لا تحصى من كتبه ورسائله وردوده وغير ذلك. قال رحمه الله مبينا حقيقة الشرك وأنواعه: اعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. النوع الثاني شرك النية، وهي الإرادة والقصد، والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه وطاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. النوع الرابع شرك المحبة، والدليل عليه قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله وما هم بخارجين من النار. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، انتهى. انظر الدرر السنية الجزء الثاني صفحة 69-70. وقال رحمه الله مبينا أن الشرك يسلب اسم الإسلام من صاحبه من عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهما، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. ومن ذبح لله ألف أضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآيتين، والنسك هو الذبح، وعلى هذا فقس. فمن أخلص العبادات كلها لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي ذكره الله قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربها إلا غرباء المذكورين في الحديث وقليل ما هم. وهذه المسألة لا خلاف بين أهل العلم من كل المذاهب، انتهى من الدرر السنية الجزء العاشر الصفحات 61-62. وكذا بين أئمة الدعوة رحمهم الله حقيقة الشرك، فمن ذلك ما قاله العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الأصغر كيسير الرياء، الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله، وقول الرجل أنا في حسب الله وحسبك ولولا الله وأنت، وأن يجاهد ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو وظيفة، كمن يتعلم العلم لوظيفة المسجد أو يقرأ القرآن ليسأل الناس به أو يبيع خدمات أو يحج ليأخذ المال أو يتصدق ليكثر ماله أو يتصدق ليكثر ماله أو نحو ذلك. وهذا إنما يتبين بالتمثيل والحد لا بالعد. وأما الشرك الأكبر فهو اتخاذ الأنداد من أرباب القبور والغائبين ومخاطبتهم بالحوائج والذبح لهم والنذر لهم واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعون، وكاتخاذ الأشجار والأحجار والأصنام لجلب الخير ودفع الضر بها وغير ذلك، وهو كثير جدا، وهو أن يرغب إلى شيء أو يدعوه أو يخافه أو يرجوه أو يعكف عند القبر تعظيما له ونحو ذلك. وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعد، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، لأنه أعظم ذنب عصي الله به وهو أظلم الظلم، لأن الشرك أخذ حق الله ووضعه في من لا يستحقه. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولا يكفر الشرك أصغره وأكبره إلا بالتوبة، ولا يكفر الشرك أصغره وأكبره إلا بالتوبة منه قبل الممات، والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات، لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة. انتهى من الدرر السنية الجزء 11 صفحة 495-496. وقال العلماء: الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن زحمان رحمهم الله، نحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الأكبر، وإنما شرع لنا عند زيارة القبور تذكر الآخرة والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له، كما في صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعوه ولا نشفع له لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى. فبدل أهل الشرك قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسان إلى الميت سؤال الميت وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وإذا ثبت أن الدعاء هو العبادة فصرفه لغير الله شرك، فمن دعا مع الله أحدا من الخلق فقد أشرك به شاء أم أبى، كأن يقول: يا رسول الله، يا كعبة الله، يا مقام إبراهيم، أو يدعو أحدا من الأنبياء والصالحين، فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. انتهى من الدرر السنية الجزء الخامس صفحات 134-135. هذا معنى الشرك وأثره. وأما الكفر في اللغة الستر والتغطية، انظر لسان العرب مادة كفر الجزء الخامس صفحة 145، وانظر غريب الحديث لابن قتيبة وغريب الحديث لأبي عبيد. والكفر شرعا ضد الإيمان، فكل من كذب بالوحي أو رده أو جحده أو استكبر وعاند وأبى عن الانقياد له أو صرف العبادة لغير الله أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أهان القرآن أو شك في صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أعرض عن العلم والعمل وكذا، من أظهر الإسلام والإيمان وأبطن الكفر أو فعل غير ذلك مما هو مبين في الكتاب والسنة أنه يخرج من الإسلام فقد نقض الإيمان وخرج من الإسلام، فمن وقع في ذلك وغيره مما هو معلوم كفر فاعله فهو كافر، سواء كان ذلك بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل أو بالشك فعلا أو تركا. انظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 12 صفحة 335. والكفر نوعان: أكبر وهو ما ثبت في الكتاب والسنة أنه مما يخرج به صاحبه من الإسلام مما ينقض الإيمان، وأصغر وهو فعل شيء مما هو دون الكفر الأكبر مما لا ينقض الإيمان وإنما ينقص الإيمان، كعموم الذنوب والمعاصي التي ورد الشرع بوصفها أنها كفر، ودل الدليل من الكتاب والسنة على أنها لا تخرج صاحبها من الملة. انظر عقيدة التوحيد وبيان ما يضاد بها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك للشيخ الصالح بن فوزان الفوزان صفحة 81. والفرق بين الشرك والكفر كما في مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثالث صفحة 174 أن الشرك أخص من جهة المعنى، فهو إشراك غير الله معه في شيء من خصائصه في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، وأما الكفر فهو أعم من جهة المعنى لتناوله معنى الشرك وغيره، ولكن أهل العلم يطلقون على المشرك بأنه كافر لتناوله معناه، وعلى الكافر بأنه مشرك لأنه آثر طاعة غير الله على طاعة الله في كفره به. ومن أهل العلم من يقول كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، ولكن من حيث الآثار والأحكام فهما سواء في أن صاحبهما لا يسمى مسلما، وأنه إن مات على ذلك كان من الخالدين في النار. وقد كثرت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان معنى الكفر وأقسامه وأنواعه، فمن ذلك قوله رحمه الله: الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل عليه قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق، والدليل عليه قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل عليه قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. النوع الرابع كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، والدليل عليه قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل عليه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الآية. وقوله: إن الإنسان لظلوم كفار. وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. هذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى من الدرر السنية الجزء الثاني الصفحات 70-73. هذا معنى الكفر وأثاره. وأما تعريف الزندقة، فالزندقة في اللغة كلمة أصلها فارسية نقلت إلى عربية. كلمة أصلها فارسي نقلت إلى عربية. قال ابن حجر رحمه الله: زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرداي، يقول بدوام الدهر، لأن زنده الحياة وكرد العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور. وقال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق، وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل. وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري بفتح الدال، أي يقول بدوام الدهر، وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السن. انتهى. انظر فتح الباري الجزء الثاني عشر الصفحات 170-171. وقال السفاريني: الزنادقة جمع زنديق. قال في المطلع: الزنديق فارسي معرب وجمعه زنادقة. قال سيبوي: الهاء في زنادقة بدل من ياء زناديق. قال الجوهري: وقد تزندق والاسم الزندقة. قال ثعلب: ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب، إنما يقول زندقة وزندقي إذا كان شديد البخل. وفي القاموس: الزنديق بالكسر من الثانوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطل الكفر ويظهر الإيمان، أو معرب ذن دين أي دين المرأة. قال: والجمع زنادقة أو زناديق. انتهى من لوامع الأنوار الجزء الأول صفحة 392. أما في الاصطلاح فإن أهل العلم تكلموا في بيان ما يشمله معنى الزندقة من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ويجمع عامة ذلك ما نقله ابن حجر رحمه الله، حيث يقول كما في الفتح: قال الجوهري: الزنديق من الثانوية كذا قال. وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إلها آخر، وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك. والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة اتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك الأول بفتح الدال وسكون المثنى التحتانية بعدها صاد مهملة، والثاني بتشديد النون وقد تخفف والياء خفيفة، والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف. وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما، فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة، ومن كان من أهل الخير فهو من النور، وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وإلى ذلك أشار المتنبي حيث قال في قصيدته المشهورة: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته، ثم قتله وقتل أصحابه، وبقيت منهم بقايا اتبع مزدك المذكور، وقام الإسلام. والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك، وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل، ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام، حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه المنافقون. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك، وإلا فأصلهم ما ذكرت. وقد قال الناوي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل دينا. وقال محمد بن معن في التنقيب على المهذب: الزنادقة من الثانوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ. قال: ومن الزنادقة الباطنية، وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئا ثم خلق منه شيئا آخر فدبر العالم بأثره، ويسمونهما العقل والنفس، وتارة العقل الأول والعقل الثاني، وهو من قول الثانوية في النور والظلمة، إلا أنهم غيروا الاسمين. وقال: ولهم مقالات سخيفة في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات. وقد قيل إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق بما يفسر به المنافق قول الشافعي في المختصر: وأي كفر يرتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه القتل. وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق، بل كل زنديق منافق من غير عكس. وكان من أطلق عليه بالكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن أو اليهودية. وأما الثانوية فلا يحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي، والله أعلم. وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه. واشتهر في صدر الإسلام الجعد بن درهم، فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحى، ثم كثروا في دولة المنصور، وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل، ثم ابنه المهدي فأكثر من تتبعهم وقتلهم، ثم خرج في أيام المأمون بابك بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة الخرمي بضم المعجمة وتشديد الراء، فغلب على بلاد الجبل وقتل في المسلمين وهزم الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه، وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في التواريخ معروفة. انتهى من فتح الباري الجزء 12 الصفحات 170-171. فهذا التقرير الجامع بين فيه العلامة ابن حجر رحمه الله ما يشمله لفظ الزنديق مما قرره أهل العلم. فالزنادقة متنوعون باختلاف عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم، ويجمعهم المروق من الدين وشدة معاداته ومحاربته. فمن الزنادقة من أخذ بالكلام وسلك مسالك الفلاسفة وسار على طريقة القدرية النفاة والجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن سلك سبيلهم في رد نصوص الكتاب والسنة والإعراض عن محكماتها واطراح ظاهرها والتشكيك في معانيها. فعن بشر بن الوليد الكندي رحمه الله يقول: سمعت أبا يوسف يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق. انتهى. أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 305. وقال هارون بن معروف: كتب هشام بن عبد الملك إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه، فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو. انتهى. وقال محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعد، فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. انتهى. أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 363. وقال الحكم بن عمر رحمه الله: أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة أسأله عن مسائل، فكان فيما سألت قلت: أخبرني عن قول الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هم مشركوا العرب. قال: لا، ولكنهم الزنادقة المباينة الذين جعلوا لله شركاء في خلقه، فقالوا: إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة. انتهى. أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 1297. وهكذا روي بالأسانيد عن الأئمة كما في كتب الاعتقاد المسندة الآثار الكثيرة التي بينت أن طريقة الجهمية والقدرية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وسلك مسالكهم زندقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدع دهليز الكفر والنفاق، كما أن التشيع دهليز الرفض، والرفض دهليز القرمطة والتعطيل. فالكلام الذي فيه تجاهم هو دهليز التجاهم، والتجاهم دهليز الزندقة والتعطيل. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 230. وقال رحمه الله: كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم، يعني الفلاسفة، هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق، كما قال أبو يوسف ويروي عن مالك. ويقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقد صدق الأئمة في ذلك، فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل يروج على من لم يعرف حقيقته، فإذا اعتقد أنه حق وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة بقي في قلبه مرض ونفاق وريب وشك، بل طعن فيما جاء به الرسول، وهذه هي الزندقة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 243. ومن الزنادقة الرافضة الاثنى عشرية الوثنية، العابدون لعلي والحسين وآل البيت، القائلون بعصمة أئمتهم، المكذبون للقرآن، القاذفون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما برأها الله في كتابه، وغير ذلك من النواقض العظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له. وأصل من وضع ذلك لهم زنادقة مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم الرفض ووضع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه وقال إنه كان معصوما، وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام، ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد. فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليه من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض والمعتزلة ونحوهم، تنتحل القياس والعقل وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة، ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه. وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلها، فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبار. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 367. وقال رحمه الله: الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فإنه يكون الرجل واقفا ثم يصير مفضلا ثم يصير سبابا ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا معطلا. ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 428-429. وقال رحمه الله: ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقا وهو عبد الله بن سبأ، فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها وتارة في اتباعهم لها، وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل وهو قول جهالهم، وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حذاقهم، كما يذهب إليه أكابر الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 102. ومن الزنادقة الباطنية القرامطة كالإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيرهم، فهؤلاء زنادقة على الكفر المحض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرامطة الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية الذين كانوا يدعون الخلافة ومع الخرمية والمزدكية وأمثالهم من الطوائف، وهؤلاء خواصهم أكثر من اليهود والنصارى ومن الغالية الذين يقولون بإلهية علي ونحوه من البشر أو نبوته، وهم منافقون زنادقة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 12 337. وقال رحمه الله: أهل البدع فيهم المنافق الزنديق، فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا، وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق. ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 353. وقال رحمه الله: هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وأما الدرزية فأتبعوا هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه الباري العلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله، وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوس، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 35 الصفحات 161-162. وقال فيهم رحمه الله: كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشيع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه، والله المستعان وعليه التكلان. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحة 162. وقال رحمه الله: عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار، وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة، ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 528. ومن الزنادقة غلاة الصوفية ممن يعتقد عقيدة الحلول ووحدة الوجود ورفع التكاليف وصحة التدين باليهودية والنصرانية. ومن الزنادقة زنادقة زماننا أصحاب الدعوة الليبرالية الذين يدعون إلى حرية العقيدة ووحدة الأديان والتعددية الدينية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان زنديقا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدير اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وامثال هؤلاء، فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين، وهم كثيرون في هذه الأزمنة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 571. ومن الزنادقة المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم زنادقة وإن كانوا يعاملون في الدنيا بموجب ما أظهروه من الالتزام بالإسلام والعمل بشرائعه، فإن أظهروا الكفر عوملوا بموجبه شرعا. قال ابن قدامة رحمه الله: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر وهو المنافق. كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ويسمى اليوم زنديقا. قال أحمد: مال الزنديق في بيت المال. انتهى من المغني الجزء الثالث صفحة 370. وقال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين الجزء الأول الصفحات 402-403: الطبقة الخامسة عشرة طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. انتهى إلى أن قال: وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنافذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. انتهى من طريق الهجرتين. وقال رحمه الله: المنافق أحلف الناس بالله كذبا، قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه، ووصفهم بأنهم رجس، والرجس من كل جنس أخبثه وأقدره، فهم أخبث بني آدم وأقدرهم وأرذلهم، وبأنهم فاسقون، وبأنهم مضرة على أهل الإيمان، يقصدون التفريق بينهم، ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله، وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم، وهذا شأن المنافقين أبدا. وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله، وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء، وهذه عادتهم في كل زمان، وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به، وغرتهم الأماني الباطلة وغرهم الشيطان، وأنهم أحسن الناس أجساما تعجب الرائي أجسامهم والسامع منطقهم، فإذا جاوزت أسماءهم وقولهم رأيت خشبا مسندة، ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق، بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظرين، وليس وراء ذلك شيئا. وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها، وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليها، إما لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغل عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير من الزنادقة، وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يؤمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته ونسيان ذكره، وبأنهم يتولون الكفار ويدعون المؤمنين، وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلا، وأنهم حزب الشيطان، وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله، وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم، وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. انتهى من طريق الهجرتين، الجزء الأول 406 إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الزنادقة المتشهون لأقوال العلماء النابشون فيما درسه الزمان من زلاتهم لإفساد أديان المسلمين باسم العلم والتوسعة وعدم التشدد ونبذ الإقصائية وفتح باب الاجتهاد، زعموا، ومما يذكر من كلام أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق. انتهى. وقد سئل العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله عن الرخص التي من تتبعها تزندق، فقال: الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات كالربا وكالأنكحة وغيرها مما اختلف العلماء فيه، كمن ترخص بقول مالك رضي الله عنه بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها مما حرم الشارع أكله، مستدلا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ. وقال بعض العلماء: إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء 9، لقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. وقول بعضهم: إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن يهب ماشيته أو نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه لئلا تجب فيه الزكاة، فإذا ذهبت وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده، وهكذا أبدا يفعل عند وجوب الزكاة. وكما ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة، مستدلا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد والناس فيه سواء، وهو مجرد التصديق، وليست الأعمال داخلة في ماهيته، وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن، إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم. فإذا أردت مسألة في أمر أو نهي أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصله العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، فمن ترخص بها ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع، ومع من خالفه في النهي عن الحق والصواب فقد أخطأ لمخالفته ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة المهتدين. فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق، انتهى من منهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والافتداء، صفحة 125. وقال معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي أو عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح المحاجة بدلائلها، ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل: من تتبع الرخص تزندق. ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقي به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم، انتهى من كتاب هذه مفاهيمنا، الصفحة 83. والمقصود أن من وحد الله حق توحيده عرف حقيقة الكفر والشرك والزندقة ولم يختلط عليه ذلك، ومن لم يقم لتوحيده وزنا ولم يرفع به رأسا لم يعرف الكفر من الإسلام ولا الشرك من التوحيد، فلم يفرق بين التوحيد والتنديد ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولا بين المسلم والكافر، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.